واحد يقول مسافر نوى الفطرة وبعد وصوله للمطار اكتشف أن شركة الطيران ألغت الرحلة، فماذا يفعل؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. المسافر لا ينوي الفطر إلا بعد الخروج من العمران، من عمران البلد، يعني لابد أن يخرج من حدود البلد، والمطار دائما يكون وسط البلد، فهو لا ينوي الفطر قبل الفجر كما هو شرط المالكية، لا ينوي الفطر إلا بعد صعود الطائرة وخروجها من فوق البلد حتى يقال له مسافر، فهو مخطئ في نية الفطر من أول الأمر. وهذه مسألة يعني كثير جدا من الناس يعني يغفل عنها. صحيح يخرج قبل الفجر لكن يأكل وهو في بلده، لا، هو لا يأكل إلا أو لا ينوي الفطرة إلا بعد أن يخرج من البلد من العمران. يأخذ طعاما لكن لا ينوي الفطر، لا ينوي الفطرة نية الفطر إلا بعد مفارقة العمران، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يفطر ولا ينوي الفطر إلا بعد خروجه من المدينة عليه الصلاة والسلام. فلو هو يعني ركبت الطائرة وطارت به الطائرة ثم رجعت لا شيء عليه، يعني نوى الفطرة وطارت الطائرة قبل الفجر، يعني تحقق بشروط السفر وأفطر ثم رجعت الطائرة لخلل فيها وأفطر، لا شيء عليه، يكمل اليوم مفطرا ويقضي هذا اليوم ولا إثم عليه. لكن هذا لا، يعني هذا مخطئ في نيته الفطر وهو في العمران لأنه في البلد. أول ما طلع سيدي في مكان في مدينة أخرى غير المدينة اللي سكن فيها. أما لو كان المطار خارج العمران كما هنا مثلا ونوى الفطرة ثم ألغي لا شيء عليه، لأنه أفطر بأمر شرعي، فالذي يفطر بأمر شرعي متحقق وليس موهوما لا شيء عليه، يقضي هذا اليوم ولا كفارة عليه ويكمل اليوم مفطرا.